23. صففت سيارتي أمام القصر الضخم. تأملت القصر بإعجاب. ابتسمت وأنا أخبرها أن هذا المبنى الضخم الكئيب في انتظارها لتحوله ببهجة وجودها لعش عصافير رومانسي نعيش فيه. حاولت أن تهبط من السيارة، لكنني أمسكت برسغها. بحركة سريعة امتزجت بالقوة. فاجأها الأمر ليرتفع حاجبيها بدهشة. شعرت بالخجل من فعلتي، فتركتها وأنا أعتذر بصوت خافت. اعتدلت في مقعدها وهي تنظر نحوي. في عينيها يتقفز سؤال مليء بالفضول. تريد أن تسألني لماذا منعتها من الهبوط، لكن صوت دقات قلبي كان يصم آذاني عن كل ما حولي. كنت أعلم أن تلك اللحظة قادمة لا محالة، لكنني كنت أطمئن قلبي الوجل بأنها لا تزال بعيدة. لا يتحتم علي التفكير فيها الآن. سأفكر في عبور الجسر حين نصل للجسر، كما قال الحكيم الصيني قديما. هل كان صينيا أم تراه من سكان مدينة نصر؟ أنا أبتعد عن هدفي الأساسي وأفكر في تفاهات. علي أن أركز قليلا. فيما كنت أفكر؟ اللعنة. ركز ركز ركز. أغلقت عيني في محاولة استجداء عطف التركيز. بعد لحظات كنت قد عدت للمسار الصحيح. حسنا، فتحت عيني لأرى عينيها الجميلتين تنظران لي في دهشة ممتزجة بالحنان. كانت تنتظر توضيحا أملكه، لكنني لا أجرؤ على الإفصاح عنه. استجمعت البقية الباقية من شجاعتي وأنا أبحث عن الحروف الصحيحة في محاولة لتكوين كلمات. تنهدت بعمق وأنا أقول: بما أنك وافقت على أن تشاركين القادم من حياتي، فيجب علي أن أطلعك على شيء هام. سر أريد منك أن تعرفيه جيدا قبل أن تتخذي قرارك بالاستمرار من عدمه. أمسكت بيدي بلين وهي تقول: سأستمر مهما كان الأمر. احتضنت يدها وأنا أقول: لكن علي أن أخبرك بالأمر أولا. هزت رأسها وهي تراقب يدي التي تنسحب من بين أناملها ببطء قبل أن أقول بحرص: في مجال البحث العلمي هناك دوما ضحايا، يطلق العامة عليهم لفظ فئران التجارب، لأنهم يخضعون لهذه التجارب حتى يحصل العلماء على نتائجها، ومن ثم محاولة تحسين هذه النتائج بما يتناسب مع حاجة المجتمعات. هزت رأسها، كانت توافقني على ما أقول. في الحقيقة وأعلم جيدا أنني لست فخورا بما سأخبرك به الآن، لكن أثناء محاولة إتمام اختراعي مات اثنان من فئران التجارب في قبو هذا القصر الذي يقف شامخا أمامك، لكنني سأخبرك بشيء لا تعرفي. عوضت أسرهم بمبالغ مادية لم يكونوا يحلمون بها أبدا، ولم يكونوا هؤلاء الذين ماتوا ليحققوها حتى ولو عملوا كل لحظة في حياتهم. بدأت عيناها تغرورقان بالدموع وهي تنتظر أن أكمل حديثي. راقبت الدمعة التي سقطت على وجنتها قبل أن تمسحها بكف يدها وأنا أسترسل في الحديث، لكن هذا لم يكن هو الأمر الهام. هناك ما هو أهم. أريدك أن تعلمي أقذر أسراري. أريد أن أكون واضحا معك في كل شيء. أريدك أن تري الحقيقة الكاملة لزوجك المستقبلي، أن تري الجانب الذي تسبب في فتح باب اللعنات في حياتي. هزت رأسها وهي تبحث عن يدي لتلتمس منها قوة ودعما تتوق إليهما. أكملت حديثي. كنت قلت لك من قبل أن هناك صدعا قد فتح بين العوالم الموازية وبعضها البعض، سامحا لذكريات الموتى ولحظاتهم الأخيرة بالعبور، لكنني لم أخبرك عن سبب فتح هذا الصدع. حركت شفتيها المكتنزتين ببطء لتهمس بكلمة واحدة: العنف. تراجعت للخلف في مقعدي وأنا أقول مشدوها: كيف عرفتي؟ ابتسمت بحزن وهي تقول: كما قلت من قبل، أنا أقرأ الكثير من الروايات وأشاهد العديد من الأفلام. أعتقد أنني قرأت هذا في رواية ما لا أتذكر اسمها في الوقت الحالي، لكن هذا لا يهم الآن. أكمل من فضلك. حاولت أن أنتقي الكلمات المناسبة لوصف الأمر. لكل تجربة نتائج تتأرجح بين الصواب والخطأ، كي نستطيع أن نقول عن تجربة أنها ناجحة ونجزم هذا الأمر، يجب أن نصل للنتيجة النهائية لا تقبل الشك أو النقاش. ولكل تجربة خسائر، ولأن تجربتنا هي تجربة هامة ستفيد البشرية كثيرا، وستمثل دفعة قوية في السباق الذي تخوضه الإنسانية. وعلى قد أهمية الحدث تأتي أهمية التضحيات. هؤلاء الذين ماتوا من أجل هذا الاختراع لم تذهب تضحياتهم هباء، لكن ليس كل المضحين بحياتهم موتى. اتسعت عيناها في خوف ممتزج بالدهشة وهي تسألني بصوت مرتعد: ماذا تقصد؟ ترددت قليلا قبل أن أقول وأنا أنظر أرضا في خجل: هناك أحياء. أنهيت كلمتي وأنا أشير بإصبعي نحو الأسفل. نظرت ببطء للمكان الذي أشير إليه قبل أن تنظر إلي مرة أخرى بغير فهم. أعلم أن الأمر صعب. وقتها كنت في حيرة من أمري، أما من خيارين أحلاهما مر: إما أن أشرح لها الأمر أو أريها إياه بأم عينيها. بعد قليل من التفكير قررت أن أمهد لها الأمر قليلا ثم أريها الأمر بعينها. بدأت شرحي: كي يفتح هذا الصدع لابد من مقدار معين من العنف، هذا المقدار كاف لفتح الصدع مرة واحدة فحسب، وفي تلك المرة تعبر ذكرى واحدة فقط، وليس بالضرورة أن تكون ذكرى سيئة فيلتقطها الجهاز ككابوس، بل أحيانا أو غالبا بمعنى أصح تكون ذكرى عادية فيلتقطها الجهاز محولا إياها كحلم عادي لا يباع ولا يستأجر. لكن هذه الذكرى الوحيدة لا تكفي، لابد للصدع من أن يظل مفتوحا كي يستمر تدفق الذكريات. لذلك كان لابد للعنف أن يظل مستمرا وبنفس المقدار دون زيادة أو نقصان. كي أكون صريحا معك، حدث الأمر بالصدفة البحتة. اكتشفت الأمر حين تحدث معي أبي قليلا داخل أحد الكوابيس أو الذكريات. اغرورقت عيناها بالدموع مرة أخرى وهي تهز رأسها بعدم التصديق. أردت أن أترك لها حرية الاختيار، أردتها أن تشعر أنها ليست مجبرة على أي شيء. بصوت متهدج: لك مطلق الحرية إن أردت الرحيل الآن، لكن كما أخبرتك أنا مجبر على زيارة أحد الكوابيس مرة أخرى. أريد أن أحاول أن أعيد أبي إلى العالم الذي ينتمي إليه، أعتقد أنه يستحق ذلك، قالت من بين دموعها. وأنت تستحق أن أغفر لك بعض الأمور، لن أتركك، لكن سنتحدث كثيرا حين تنتهي هذه الأزمة. هززت رأسي وأنا أمسح دموعها بطرف إصبعي برفق ولين. فتحنا أبواب السيارة في آن واحد ونحن نهبط من السيارة متجهان نحو القصر بخطوات مليئة بالتردد والخوف.